هو الله وهو الرحمن وهو الكريم، أسماء متعددة، وكذلك نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس. هذه رسمة قلت حاشا لله تعالى الله عما قلت علوا كبيرا. وقال الحديث أيها الأحباب، وكان حديثا في حلقة مفرغة لأن الكفر ملة واحدة، وأردت أن أنهي هذا اللقاء في حضور كثير من المسؤولين، فقمت ونظرت إلى هذا الكبير وقلت له: أما قرأت هذا الخبر؟ قال: وأي خبر؟ قلت له: خبر عجيب، خبر مرعب، خبر مزلزل. وانتبه وجلس على الكرسي بشدة ما ونظر إليه وأخذ يدقق النظر إليه وصرخ وقال: ما هو الخبر؟ قلت، فقلت: خبر زواج البار. فجلس على الكرسي براحة وتنهد وتنفخ الصعداء ونظر إلى هذا المسؤول الكبير وقال له: ألم أقل لك بأن هذا الشاب كذاب؟ قلت: ولما هذا الاتهام بالكذب؟ قال: من أين لك هذا الخبر؟ عليك أن تأتي بالدليل للجريدة التي قرأت فيها هذا الخبر أو بالمجلة التي قرأت فيها هذا الخبر، عليك أن تأتي بالدليل. قلت: وإن لم أتي بالدليل فلماذا لا تصدق؟ لماذا لا تصدق لي؟ قال: لأن البابا لا يتزوج، هذا قانوننا وهذا ديننا وهذا شرعنا، البابا يمنع من أن يتزوج. فقلت: سبحان الله، إن كان البابا عندكم أدنى من أن يتزوج فكيف تزوج الله بمريم؟ كيف؟ أما تستحق؟ لما هذه البجاعة؟ البابا عندكم في قانونكم ودينكم المزيف لا تزوج، أنتم وشأنكم. فإن كان هذا قالوا عرق حقيق ذليل ضعيف، تقولون بأنه أحسن من أن يفعل ذلك، أحسن من أن يحتضن امرأة أو أن يتزوج امرأة أو أن يكون فيه أو أن يكون مرتبطا بواجب في الحلال، تقولون أحسن من أن يصنع ذلك ومن أن يفعل ذلك. وما استحييتم أن تقولوا في قصة حمل مريم كلاما تنخلع له القلوب وتقشعر له الأبدان وتزوج الله تعالى الله عن ذلك بمريم، فبهت الذي كفر. والله لا يحيي القوم الظالمين. أقول بأنه قال كلاما أيها الأحبة تنخلع له القلوب في حمل مريم، ولكننا نحن الموحدين لله عز وجل لا نقول ما قالته النصارى تعالى الله عن ذلك وعاش وحاشا لله وعياذا به جل وعلا. نقول وأقولها بداية: ينبغي على كل موحد لله أن لا يبحث على الإطلاق عن كيفية الحمل. الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هيئته، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فلا ينبغي أن نتتبع الطريق كما تتبعه النصارى وأن لا نزل كما زل النصارى وأن نبحث عن كيفية الحمل فنقول: كيف حملت؟ هل نفث الله في درعها؟ هل نفث الله في جيبها؟ هل كان الناسخ هو الله؟ هل كان الناسخ هو جبريل؟ لا ينبغي على الإطلاق أن نلهث وراء كل هذه الأمور أبدا، لأن المؤمن يثق بوعد الله جل وعلا ويثق بكلام الله عز وجل ويصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فحملته. إذن فحملته كيف لا تثق؟ هذا أمر هين أمام قدرة الله الذي خلق هذا من غير أب ومن غير أم، أيعجز عن خلق عيسى من أم دون أب؟ سبحان الله العظيم. فحملته، انتهى الأمر بفاء التنفيذ والتعقيد. فحملت مريم لعيسى عليه السلام. فهنا لو جرينا وراء الإسرائيليات في كتب التفسير لوجدنا العجب، يقولون بأن مريم حملت بعيسى ووضعته في ساعة واحدة، وهذا أمر أيضا هين أمام قدرة الله لا نناقشه، هين أيضا هذا الأمر أمام قدرة الله جل وعلا. ولكن الذي عليه جمهور أهل التفسير أن مريم عليها السلام قد حملت بعيسى حملا عاديا كأي امرأة، وإن كان الأمر الأول كما قلت هينا أمام قدرة الله جل وعلا، حملت به حملا عاديا. فرد أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بل حملت ووضعت في ساعة واحدة باللغة العربية، وقالوا بأن الفاء في اللغة العربية تأتي للترتيب والتعقيب،